ونسألك تمام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك الغنى عن الناس. اللهم إنا نسألك لنا وللمسلمين فرجا قريبا، ونصرا عاجلا، وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير الثواب، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. ونسألك يا ربنا أن تبارك لنا في أرواحنا، وفي خلقنا، وفي أخلاقنا، وفي والدينا وأهلينا وذرياتنا، وفي محيانا ومماتنا، وتقبل حسناتنا. ونسألك اللهم الدرجات العلى من الجنة برحمتك وفضلك وجودك يا رب العالمين. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعاك به الداعون أجبتهم، وإذا استجارك به المستجيرون أجرتهم. نسألك يا حي يا قيوم أن تجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، وطلبك فأعطيته، وتوكل عليك فكفيته، وأناب إليك فقبلته. يا رحمن يا رحمن، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، وأجب دعوة الداعين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا اللهم ما سألناك فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا ونائبه يا رب العالمين. وأدم على بلاد الحرمين الشريفين الأمن والأمان والإيمان، وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا